Book 2 57 57 عند الطبيب พบหมอ عندي موعد مع الطبيب ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ الموعد عندي في الساعة العاشرة ดิฉันมีนัดตอน10 นาฬิกา ما اسم حضرتك؟ คุณชื่ออะไรคะ تفضل اجلس في غرفة الانتظار กรุณานั่งรอในห้อง الطبيب سيأتي حالا คุณหมอกำลังเดินทางมา تأمينك الصحي مع أي شركة คุณมีประกันกับบริษัทไหน بماذا أقدر أن أخدمك ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม هل تشعر بألم คุณมีอาการปวดไหมคะ أين الموضع الذي يؤلم เจ็บตรงไหนคะ أشعر دائمابألم في الظهر ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ عندي صداع في أغلب الأوقات ดิฉันปวดหัวบ่อย أشعر أحيانا بألم في البطن ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง من فضلكأكشف النصف العلوي من جسمك. ถอดเสื้อออกค่ะ. من فضلك تمدد على السرير. นอนบนเตียงตรวจค่ะ. ضغط الدم تمام. ความดันโลหิตปกติ. أعطيك إبرة. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ أعطيك حبوب ดิฉันจะให้ยาคุณ أعطيتك وصفة طبية للصيدلية ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา